قرآن أهل الجنة والله يا عم. ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.